اخوي يعني الله يجزيك الخير يا شيخ، ممكن حكيت للشيخ علي انه بتاجر بالعمله، فهو مش مقتنع، فبدي يا ريت تبسط له التحريم هذا بطريقتك الخاصه حتى اسمعه اياه. هو ملتزم؟ هو يدعي انه ملتزم، داوي ما مثلا لم تقيم عليه بينات. لحيته مش كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الفجر في المسجد، يصلي الصلوات الخمس، وزوجته أيضا تدرس، تعطي دروس في المسجد. ما شاء الله. إيه أنا بقول لك عشان خاطرك أنت، الله يجزيه الخير. تجي شي ليلة أنت وياه نعم ومعك أبو فارس. أبو أيوب، أبو أيوب يلا مستعد، نية، مستعد. يلا غيره. الله يجزيه الخير، بارك يلا الله فيك يا شيخ. تفضل.